السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمع. ثم نقول إن سرنا من المعارضة فهو المبتدع، وإن عود بمثله فإن أنت جمع مختلف الحديث أو لا درس فهو الناسخ والآخر منسوخ، وإلا الترجيح ثم التوقف. يقول رحمه الله تعالى: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. وهذا تقسيم ثان للمقبول، وتقسيمه إلى معمول به وغير معمول به. قد يكون الحديث صحيح وقد يكون حسنا، يعني في حيز القبول، لكنه لا يعمل به. لماذا؟ لمعارض راجح. هذا تقسيم ثان للمقبول، وهو أن المقبول منه ما يعمل به ومنه ما لا يعمل به، لأنه إن سلم الحديث المقبول من المعارضة فلم يأتي خبر يضاده فهو المحكم. فالمحكم لغة مأخوذ من الإحكام وهو الإتقان، فالمحكم المتقن، وإحكام الكلام إتقانه. وفي الاصطلاح هو الحديث المقبول السالم من المعارضة، الحديث المقبول السالم من المعارضة. وأمثلته كثيرة جدا، أكثر الأحاديث محكمة لا معارضة لها، فأمثلته لا يمكن حصرها. على سبيل المثال حديث إنما الأعمال بالنيات حديث محكم، لأنه لم يرد في السنة ما يعارضه ويبطل العمل به. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: وإن عورض بمثله، يعني بما يساويه في القوة، فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. يعني إن الخبر المقبول إن عورض بخبر مثله مقبول صحيح أو حسن، لأن معارضة الضعيف لا عبرة بها، معارضة الخبر الضعيف لا عبرة بها. فإذا عورض الخبر المقبول بمثله في القبول صحيح أو حسن، فإن أمكن الجمع بين الخبرين المتعارضين المقبولين فمختلف الحديث، إن أمكن الجمع. وإن كان الحديث المعارض مردودا فإنه حينئذ لا أثر له، لأن القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف وسبق في المنكر. فمختلف الحديث هو أن يأتي حديث مضاد لحديث آخر في الظاهر ويمكن التوفيق بينهما. يقول: وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. إذا تمكننا من التوفيق والجمع بين النصين هذا مختلف الحديث، وهو من أهم أنواع علوم الحديث، لأن العلماء في الحديث والفقه والأصول وغيرهم مضطرون إلى معرفته، مضطرون إلى معرفة التوفيق بين النصوص. هذا أمر في غاية الأهمية، التوفيق بين النصوص والتأليف بينها هذا أمر في غاية الأهمية. يعني إذا جاءك حديثان متعارضان متضادان في الظاهر كيف تصنع؟ قلنا إنه من أهم أنواع علوم الحديث، لأن العلماء في الحديث والفقه وغيرها مضطرون إلى معرفته، ولا يتقن مثل هذا النوع إلا العلماء الجامعون بين الفقه والحديث والأصول، ممن أوتوا فهما ثاقبا وقدرة على الغوص على المعاني الدقيقة. ومن هؤلاء الأئمة إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، الذي قال عنه تلميذه ابن حبان: ما رأيت على أديم الأرض من كان يحسن صناعة السنن ويحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم برد كل لفظة تزاد في الخبر، حتى كأن السنن كلها نصب عينيه، إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة. بن حبان ماذا يقول عن ابن خزيمة؟ يقول: ما رأيت على أديم الأرض من كان يحسن صناعة السنن ويحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم برد كل لفظ تزاد في الخبر، حتى كأن السنن كلها نصب عينيه، إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة. اطلق عليه العلماء إمام الأئمة، حتى شيخ الإسلام يقول هذا. يقول ابن خزيمة: لا أعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأتني ليؤلف بينهما. إن كان عنده حديث متعارض يأتي به، من كان عنده أحاديث متضادة يأتي بها ليؤلف بينها. مثال ذلك: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، حديث متفق عليه معارض بحديث لا يورد ممرض على مصح، أخرجه البخاري معلقا، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذه حديث متضادة في الظاهر، حديث لا عدوى ولا طيرة هذا ينفي العدوى، حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. قد يفهم منه أن مخالطة الصحيح للمريض تؤثر في السليم، وهذه هي العدوى التي يثبتها الأطباء. فر من المجذوم فرارك من الأسد، لا يورد ممرض على مصح. لماذا لا يورد ممرض على مصح؟ إلا لوجود شيء من العدوى، والحديث الأول لا عدوى ولا طيرة. العلماء لهم مسالك في الجمع بين هذه الأحاديث، من هذه المسالك أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها ولا تسري بذاتها. لا عدوى يعني أن المرض لا ينتقل من مريض إلى آخر بذاته بطبعه، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض للصحيح سببا لإعدائه مرضه، سبب للانتقال، وقد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. وهذا مسلك ابن الصلاح. ابن الصلاح يثبت العدوى وأن المخالطة سبب للانتقال، والعدوى المنفية في قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى، إنما هي كون المرض يسري بنفسه ويتعدى بذاته. والمثبت في مثل قوله فر من المجذوم ولا يورد ممرض على مصح، أن المخالطة من قبل الصحيح للمريض تكون سبب لانتقال المرض، والمسبب هو الله سبحانه وتعالى. وقد يوجد المسبب عند حصول السبب، وقد لا يوجد، لأن الناس من الأصحاء يخالطون المرضى، فمنهم من يمرض ومنهم من لا يمرض، لأن هذا السبب. كمن لا يتقي البرد في الشتاء مثلا يخرج بثياب رقيقة، هذا السبب للمرض، قد يمرض وقد لا يمرض، لأن السبب قد يتخلف لوجود مانع يقاومه. على كل حال، هذا مسلك ابن الصلاح، وفيه إثبات العدوى، فيه إثبات العدوى، لكن المنفي كون المرض يسري بنفسه من غير كون الله سبحانه وتعالى هو الذي ينقله من مريض إلى آخر. الثاني أن نفي العدوى باق على عمومه، يعني مخالطة المريض من قبل الصحيح لا أثر لها البتة، يعني تخالط صحيح أو مريض، تعاشر صحيح أو مريض، لا أثر له البتة، لعموم حديث لا عدوى. فنفي العدوى باق على عمومه، إذا كيف يؤمر بالفرار من المجذوم؟ يقول الأمر بالفرار من المجذوم من باب سد الذرائع، يقول تخالط مريض أو تخالط سليم لا فرق البتة، لكن كيف قيل فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ يقول هذا من باب سد الذرائع. كيف؟ يقول قد تصاب بالمرض من غير عدوى، يعني كما أصيب الأول، فينقدح في ذهنك أن هذه الإصابة سببها مخالطة المريض، فتقع في المحظور فتثبت العدوى، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نفاها. والأمر بالفرار من باب سد الذرائع لئلا يتفق للذي يخالط المريض شيء من ذلك بتقدير الله تعالى، ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، الحرج مخالفة النص، فأمر بتجنبه حسما للمادة. وهذا ما يراه الحافظ بن حجر، مقصود أن ابن الصلاح يثبت العدوى وابن حجر ينفي العدوى. هل نقول ابن الصلاح عمل بحديث وأهمل حديثا، أو ابن حجر عمل بحديث وأهمل الآخر؟ لا، كل له طريقته ومسلكه للتوفيق بين هذه الأحاديث. فابن الصلاح يثبت العدوى، لكن ينفي أن المرض يتعدى بنفسه، فلا عدوى للمرض بنفسه، وإنما يسري بتقدير الله سبحانه وتعالى. فالعدوى المنفية هي كون المرض ينتقل بذاته، والعدوى المثبتة كون المخالفة سبب للانتقال. بينما ابن حجر ينفي العدوى جملة وتفصيلا، ولا فرق بين مخالطة مريض ومخالطة سليم. المرض لا ينتقل وليس بسبب، لا يتعدى بنفسه، وليست المخالطة سبب للانتقال، لكن يقول من باب سد الذرائع لئلا تصاب بنفس المرض فتثبت العدوى التي نفاها النبي عليه الصلاة والسلام. هناك مسلك ثالث، وهو أن الجذام على وجه الخصوص يعدي، إن إثبات العدوى في الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى، فيكون معنى قوله لا عدوى يعني إلا من الجذام ونحوه. هذا مسلك القاضي أبي بكر الباقلاني. من أمثلة هذا الباب مختلف الحديث، حديث لا يؤمن عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، جاء التهديد لمن خص نفسه بالدعوة وهو إمام دون من خلفه. هذا الحديث رواه أبو داود عن أبي هريرة والترمذي عن ثوبان وحسنه، مع قوله عليه الصلاة والسلام الثابت في الصحيحين وغيرهما في دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال اللهم باعد بيننا وبين خطايانا، فخص نفسه بالدعوة دون المأمومين. ابن خزيمة وهو إمام في هذا الشأن ماذا قال؟ ما بان له وجه التوفيق بين الحديثين، ولا استطاع أن يجمع ويؤلف بين الحديثين، فحكم على الحديث الأول بأنه موضوع لأنه معارض بالحديث الصحيح، مع أنه إذا أمكن الجمع تعين المصير إليه. وابن خزيمة هو إمام الأئمة وإمام في هذا الشأن، وقيل عنه ما قيل في هذا الباب على وجه الخصوص عجز، لأنه لا يمكن أن يوجد شخص يحيط بالعلم كله، لابد أن يحصل للإنسان ما يعرفه بقدر نفسه، ولا بد أن يحصل له شيء يجعل الأتباع يعرفون قدره على حقيقته. ولولا وجود مثل هذه الهنات لهؤلاء الأفذاذ لا صار هذا سببا في الغلو بهم. ابن خزيمة حكم على الحديث الأول لأنه موضوع، لأنه معارض. لماذا؟ لأنه ما لاحظ وجه للتوفيق بينهما. إذن كيف نوفق بين الحديثين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الممنوع من ذلك الدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت، أما ما لا يؤمن عليه فلا يدخل في المنع. يعني الدعاء بين السجدتين، الدعاء في الاستفتاح، المأموم يقول آمين، نعم، إذا قال بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني وعافني إلى آخره، المأموم يقول آمين، لا، إذا قال اللهم باعد بيني وبين خطايا يقول المأموم آمين، لكن إذا قال اللهم اهدنا فيمن هديت قال المأموم آمين. فالدعاء الذي يؤمن عليه لا يجوز تخصيص نفسه بالدعاء، لا بد أن يشرك المأمومين. تصور إمام يأم الناس ويقول اللهم اهدني فيمن هديت، الناس يقولون آمين، ممكن هذا؟ يدعو لنفسه دونهم؟ قد يوجد في المأمومين من يقول الله لا يهديك، قد يوجد يخص نفسه بالدعاء دونهم. السخاوي يقول عن حكم ابن خزيمة على الحديث بأنه موضوع، يقول هذا خطأ لإمكان حمله، يعني الحديث، المنع من تخصيص النفس بالدعوة لإمكان حمله على ما لم يشرع للمصلي من الأدعية بخلاف ما يشترك فيه الإمام والمأموم. يعني إذا دعا الإمام بشيء ولو كان في حال السجود بدعاء لا يقوله المأموم فإنه لا بد أن يشرك المأموم فيه، أما إذا قال الإمام دعاء يقوله المأموم يشترك فيه الإمام والمأموم فإنه يخص نفسه بالدعوة. يخص نفسه بدعاء الاستفتاح، لماذا؟ لأن المأموم سوف يستفتح. يخص نفسه بالدعاء بين السجدتين لأن المأموم سوف يدعو لنفسه، أما الدعاء الذي يتوقع أن المأموم لا يقوله فإنه لا يجوز له أن يخص نفسه به. ولا شك أن كلام شيخ الإسلام أوضح، كلام شيخ الإسلام أوضح. مختلف الحديث صنف فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على خلاف بين أهل العلم في مختلف الحديث الشافعي، هل هو كتاب مستقل أو فصل من فصول الأم، هل هو فصل من الأم أو هو كتاب مستقل، والذي يلحظ الكتاب ويقرأ الكتاب يجزم أنه مستقل. والأم فيها فصول لهذا النوع، وفي ثنايا الكتاب كثير من مباحثه. ألف فيه أيضا ابن قتيبة كتاب تأويل مختلف الحديث، وفيه ما هو غث كما قال الحافظ ابن كثير. نعم، ضعف ابن قتيبة في التوفيق بين بعض الأحاديث، وهو إمام من أئمة المسلمين لكنه ليس بالمعصوم. ألف فيه أيضا أبو جعفر الطحاوي كتابه الكبير مشكل الحديث أو مشكل الآثار، وهو أوسع كتب هذا الفن. يقول السخاوي إنه قابل للاختصار غير مستغن عن الترتيب والتهذيب، وقد اختصر. وللمختصر معتصر. نعم، يقول أو لا، يعني إذا لم يمكن الجمع، قل حافظ رحمه الله تعالى أو لا، يعني أو لا يمكن الجمع وثبت المتأخر فهو الناسخ يعني المتأخر، والآخر والمتقدم المنسوخ. يعني وإن لم يمكن الجمع بين حديثين متعارضين فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف المتأخر فهو الناسخ والمتقدم المنسوخ. والنسخ يطلق في اللغة ويراد به الإزالة والرفع، يقال نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الأثر، أي أزالته. يطلق ويراد به ما يشبه النقل، فيقول نسخ زيد الكتاب إذا نقل منه نسخة، وليس بنقل حقيقي. النسخ نسخ الكتب ونقل ولا لا؟ نعم، ليس بنقل. لماذا؟ لأنك لا تنقل الحروف الموجودة في الكتاب إلى كتاب آخر بحيث يبقى الكتاب الأول أبيض بعد انتقال الحروف، لا، لكنه يشبه بالنقل، لأن نقل كتابة النظير كأنك نقلت الكتاب الأول. واصطلاحا عرفه الأكثر بأنه رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر. الناسخ اسم فاعل من النسخ، والمنسوخ اسم مفعول. ومعرفة الناسخ والمنسوخ علم في غاية الأهمية، علم في غاية الأهمية، لا ينهض به إلا الفحول من المحدثين والفقهاء، وهو من ضرورات الفقه والاجتهاد. مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على قاص شخص يعرف الناس، فقال له علي رضي الله عنه: تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. وقال الزهري: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه. هناك أمور يعرف بها النسخ، منها تصريح النبي عليه الصلاة والسلام كحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، مخرج في الصحيح، صحيح مسلم. كما يعرف النسخ بقول الصحابي مثل حديث جابر رضي الله عنهما قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فقال الصحابي: كان آخر الأمرين، دل على أن هناك أمر أول وأمر آخر، وآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. خرجه أبو داود والنسائي والصحابي بن خزيمة وابن حبان. كما يعرف النسخ بالتاريخ مثل حديث شداد بن أوس مرفوعا: أفطر الحاجم والمحجوم. خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، خرجه البخاري. وبين الشافعي رحمة الله عليه أن الثاني ناسخ للأول، لأن شدادا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح سنة 8، فرأى رجلا يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وابن عباس مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع سنة 10، حجة الوداع متأخرة عن الفتح. كما يعرف النسخ بدلالة الإجماع كقتل شارب الخمر في الرابعة، خرجه الإمام أحمد وغيره. يقول النووي في شرح مسلم: دل الإجماع على نسخه، دل الإجماع على نسخه، وإن كان ابن حزم خالف في ذلك فخلاف الظاهرية لا يقدح في الإجماع. معلوم أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. لماذا؟ لأن النسخ من خصائص النصوص، خاص بالنصوص، بالأدلة، فالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، وإنما الإجماع يدل على وجود ناسخ، الإجماع يدل على وجود ناسخ. حديث قتل الشارب في الرابعة، حديث معاوية في المسند وغيره، إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالث فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابع فاقتلوه، يقول أنه دل الإجماع على وجود ناسخ لهذا الحديث. والترمذي في علل الجامع يقول لا يوجد في كتابي، يعني سننه جامعه، حديث اتفق العلماء على ترك العمل به إلا هذا الحديث، حديث قتل الشارب، وحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، في رواية ولا سفر. هنا هذا الحديث عمل به الظاهرية، يقول أنه في شرح مسلم دل الإجماع على نسخه، وإن كان ابن حزم خالف في ذلك، فخلاف الظاهرية لا يقدح في الإجماع، خلاف الظاهرية لا يقدح في الإجماع. ويقول النووي أيضا ولا يعتد بقول داود، لأنه لا يقول بالقياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد. إذن خلاف الظاهرية غير معتد به عند النووي، ومن أهل العلم من يرى أن الظاهرية من أولى من يحتج به ويعتد بقوله لعنايتهم بالنصوص. عناية الظاهرية بالنصوص الشرعية معروفة، اهتمامهم بظواهر النصوص معروف، طرح الأقيسة والآراء مع النصوص معروف عند الظاهرية. لكن إن كانت المسألة عمدتها نص، فالظاهرية من أولى من يعتد به، وإن كانت المسألة عمدتها اجتهاد وأقيسة فلا عبرة بقولهم. هنا هذا الحديث يعمل به الظاهرية على أساس أنه حد، شيخ الإسلام وابن القيم يرون أنه يعمل بهذا الحديث، لكنه على سبيل التعزير، يعني إذا كثر شرب الخمر في الناس ولم يردعهم الحد الجلد فلا مانع من قتل المدمن الذي يشرب الرابع والخامس، هذا لا مانع من قتله لهذا الحديث، وليس بحد بمعنى أنه يقتل كل أحد، لا، إذا كثر الشرب في الناس فلا مانع أن يعزر الشارب المدمن، هذا من باب التعزير حيث يراه والمصلحة، ولا يرضى الناس إلا هذا. يقول شيخ الإسلام ابن القيم إن هذا تعزير، إذا رأى الإمام المصلحة في قتل المدمن يقتل تعزيرا. ما الفائدة وما الحكمة من النسخ؟ ما الحكمة من كون الشرع يقرر حكم ثم ينسخه؟ النسخ له فوائد كثيرة جدا، لكن من أهمها رعاية الأصلح للمكلفين، رعاية الأصلح للمكلفين تفضلا من الله تعالى لا وجوبا عليه كما تقول المعتزلة. فمصالح الناس مقصد من مقاصد التشريع في الإسلام، وهذه المقاصد والمصالح تختلف باختلاف الأحوال والأزمان. قد يكون هذا الحكم يناسب الناس في هذا الوقت، ثم يكون هذا الحكم المناسب في هذا الوقت غير مناسب في وقت آخر، فيأتي بعد ذلك ما ينسخه. وهنا حصلت رعاية الأصلح للمكلفين، ومن ذلك امتحان المكلفين أيضا، امتحان المكلفين بامتثالهم الأوامر واجتنابهم النواهي، وتكرار الاختبار خصوصا بأمرهم بما كانوا منهيين عنه ونهيهم عما كانوا مأمورين به، يعني أمروا بشيء حتى إذا عملوه وألفوه نهوا عنه، امتثالهم لهذا النهي بعد ذلك الأمر وبعد ذلك الألف امتحان، امتحان لهم واختبار لينظر من ينقاد. وكذلك إذا نهوا عن شيء ثم رؤية امتثالهم لهذا النهي ثم أمروا به ونسخ النهي الأول، أيضا هذا من تمام الامتحان، حصل الابتلاء والامتحان في نسخ القبلة وتغييرها. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الانقياد في حالة التغيير أدل على الإذعان والطاعة بلا شك، يعني كون الإنسان يؤمر بأمر ويستمر عليه هذا ما في إشكال، امتثل مرة واحدة هذا الأمر واستمر عليه، لكن كونه يؤمر به فيمتثل ثم ينهى عنه فيمتثل لا شك أن هذا يدل على تمام الانقياد. الفرق بين النسخ والتخصيص، النسخ رفع كلي للحكم والتخصيص رفع جزئي، رفع جزئي للحكم، فهو قصر للحكم على بعض أفراده دون بعض. وجاء في تعبير السلف أطلاق النسخ على التخصيص كما أطلقوه على التقييد، فالنسخ عندهم أوسع من النسخ عند المتأخرين، فالمتأخرون يخصون النسخ بالرفع الكلي للحكم، والمتقدمون يطلقونه ويتوسعون في إطلاقه على التخصيص. من أهم المؤلفات في الناسخ والمنسوخ نسخ المنسوخ لابن شاهين، والاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي، وهذا كتاب في غاية الجودة، كتاب الحازمي لا يستغني عنه طالب علم. رسوخ الأحبار لبرهان الدين الجعبري أيضا كتاب جيد في الباب. يقول الحافظ: وإلا في الترجيح ثم التوقف، يعني إن لم يمكن الجمع بين النصوص المتعارضة ولم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهم على الآخر بوجه من وجوه الترجيح الكثيرة. وجوه الترجيح بين النصوص كثيرة جدا، إذا لم نستطع الجمع وهو أولى ما يبدأ به، إذا أمكن جمع تعين بين النصوص، إن لم يمكن وعرفنا التاريخ عرفنا المتقدم من المتأخر حكمنا بالنسخ، إن لم يمكن الجمع ولم نعرف التاريخ نلجأ إلى الترجيح، نلجأ إلى الترجيح بين هذه النصوص، ووجوه الترجيح كثيرة جدا. ذكر الحازمي في الاعتبار الذي ذكرناه آنفا 50 وجها للترجيح بين النصوص. الحافظ العراقي في نكته على ابن الصلاح ذكر 100 وجها للترجيح بين النصوص. السيوطي حصر هذه الوجوه الكثيرة، وجوه الترجيح الكثيرة، في 7 أقسام، يعني بدلا من أن تقرأ 100 وجه أو 50 وجه عند الحازمي، السيوطي جعلها 7 أقسام: الترجيح بحال الراوي كالحفظ والفقه وملازمة الشيوخ والسلامة من القوادح، الترجيح بطريق التحمل كالسماع والعرض والإجازة وغيرها، الترجيح بكيفية الرواية كالمروي باللفظ وما ذكر سببه وكونه متفقا على رفعه ووصله، الترجيح بوقت الورود فيقدم المدني على المكي، الترجيح بوقت الورود فيقدم المدني على المكي والمتضمن للتخفيف على المتضمن للتشديد، وقيل عكسه، قال الرازي: الترجيح بهذا غير قوي، الترجيح بهذا غير قوي، يعني إذا وجدنا نص متضمن للتخفيف وآخر متضمن للتشديد نرجح المخفف ولا المشدد؟ منهم من يقول يقدم المتضمن للتخفيف، لأن يعني الله سبحانه وتعالى ما جعل في الدين من حرج على المتضمن للتشديد. قوم آخرون يقولون لا، العكس، يقدم المتضمن للتشديد. لماذا؟ لأنه أحوط، ولأن الدين عبارة عن مجموعة تكاليف، والتكليف إلزام ما فيه كلفة، وهو أحوط وهو العزيمة. على كل حال، الترجيح بهذا بمثل هذا غير قوي، لا ننظر إلى التشديد والتخفيف بقدر ما ننظر إلى إمكان الجمع إن أمكن القول بالنسخ. الترجيح بلفظ الخبر فيرجح الخاص على العام والمنطوق على المفهوم، ومفهوم الموافق على مفهوم المخالفة، وهكذا. الترجيح بالحكم فيقدم الناقل عن البراءة الأصلية على المقرر لها والمؤسس على المؤكد. الترجيح بأمر خارجي فيقدم ما يوافق ظاهر القرآن أو سنة أخرى، وغير ذلك من المرجحات التي لا تكاد تنحصر. وإذا لم يمكن الترجيح بوجه من الوجوه لزم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. لماذا؟ لأن عملك بحديث معارض بمثله ليس بأولى من عملك بالمعارض، فاختيارك أحد الأمرين من غير مرجح تحكم. ظاهر ولا مظاهر؟ يعني عندك حديثان متساويان من كل وجه ولم تستطع الجمع ولا عرفت التاريخ، تتوقف، لأن عملك بأحد الحديثين يحتاج إلى مرجح، عملك بأحد الحديثين تحكم، فيلزمك التوقف. وهذا في النصوص ظاهر. شيخ الإسلام هو يرد على طوائف المبتدعة الذين يقولون بقدم المحدثات، وأنهم يقولون أنها كلها قديمة بقدم الله عز وجل، لأننا إذا قلنا أنه عمل هذا قبل هذا ولا مرجح لأحدهما عن الآخر تطاولوا على الخالق عز وجل الذي لا يسأل عما يفعل. يقول الإنسان قد يعمل أعمال فيقدم أحد المتساويين من غير مرجح، كالبداءة بأحد الرغيفين، أمامك الرغيفين تبدأ بأحدهما تحتاج إلى مرجح؟ نعم. وسلوك أحد الطريقين، عندك طريق يؤدي إلى الغرض وثاني يؤدي إلى الغرض بنفس المدة وبنفس السهولة، كونك تذهب مع الطريق هذا ومع ذلك تحتاج إلى مرجح؟ ما يحتاج إلى مرجح، أو تحتاج تجلس حتى تجد مرجح، تتوقف ما تأكل أحد الرغيفين حتى تجد مرجح. نعم، عندك رغيفان، هل تحتاج في مثل هذا إلى مرجح؟ ما تحتاج إلى مرجح. والمخلوقات بالنسبة إلى الخالق كالأرغفة بالنسبة للمخلوق، ويحتاج إلى أن يوجد مرجح فيرجح ليبدأ بأحد المخلوقات قبل بعض؟ لا يسأل عما يفعل، إنما الذي يسأل المخلوق الضعيف، وهناك أمور أطلقت له وأبيحت بحيث لا يسأل عنها، فالأمور المباحة يبدأ بأحدها قبل الآخر، وش اللي يمنع؟ ما الذي يمنع أن تذهب لزيارة زيد قبل زيارة عمر أو العكس؟ تبدأ بالرغيف هذا أو بذاك من غير مرجح، تسلك الطريق هذا أو الطريق ذاك من غير مرجح، وش المانع؟ أنت تختار، هذه أمور في حيز الإباحة. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: التعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن من العلم أن قلنا تعارض فتساقط. لماذا؟ لأن خفاء ترجيح أحدهم على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، والله أعلم. من أهل العلم من منع الترجيح بين الأدلة، فمنع بعض العلماء الترجيح بين الأدلة قياسا على البينات، وقالوا إذا تعارضت البينات لازم التوقف. هم عندهم العبارة إذا تعارضت البينات تساقطت. نعم، تتعارضت ما تساقط، تتساقط، وهذه النصوص بمنزلة البينات إذا تعارضت لازم التوقف، وبعضهم يقول تساقطت. الثانية: التعارض بين الأخبار إنما هو بالنسبة إلى ظن المجتهد وما يظهر له، وإلا ففي نفس الأمر لا تعارض. يعني هل يوجد حديثان صدر من شخص واحد معصوم يوجد فيهما تناقض حقيقي؟ إذا كان النقل لا يعارض العقل فكيف يعارض بعضه بعضا؟ هل يوجد تعارض حقيقي بين العقل السليم وبين النص الصحيح الصريح؟ لا يمكن أن يوجد. شيخ الإسلام رحمة الله عليه له كتاب كبير في الباب، درء تعارض العقل والنقل. النقل الصحيح لا يمكن أن يعارض العقل الصريح السليم. فالتعارض الموجود بين النصوص إنما هو بالنسبة لظن المجتهد، وإلا في الحقيقة لا تعارض. نعم. ثم نقول: إما أن يكون لسقط قطع، والسقط إما أن يكون من الإسلام بمصنف أو من آخره بعد التابعين أو غير ذلك، فالأول المعلم والثاني المرسل، والثالث إن كان الاثنين فصاعدا مع التوالي فهو المنقطع، وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون ماضيا منقطيا. الأول يدرك بعدم التلاعب، من ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس ويجد صيغة تحتوي اللقيط كعن وقال، أوصل خفي إن معاصي لن يلقى. يقول رحمه الله تعالى بعد أن أنهى الكلام على المقبول بنوعيه الصحيح والحسن: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. فمسالك الضعف إلى الخبر اثنان: السقط في السند أو الطعن في الراوي. والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من قبل المصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق. يعني بذلك أن الحديث المردود هو الضعيف لا يخلو من سببين: إما أن يكون بسبب سقط في إسناده أو طعن وجرح في أحد رواته. والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف بحلف شيخه أو هو مع شيخه، وهذا ما يسمى في اصطلاح المحدثين بالمعلق، يعني أن المصنف إذا جاء إلى الحديث فأسقط شيخه سميناه معلق، إذا أسقط الشيخ وشيخ الشيخ سميناه معلق، إذا أسقط الشيخ وشيخه وشيخه أيضا معلق، ولو حذف إلى آخر السند نسميه معلق. معلق في اللغة اسم مفعول من التعليق، تقول علق الشيء بالشيء، ومنه عليه بمعنى أناطه به. وفي الاصطلاح ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر ولو إلى آخر الإسناد، وقيده ابن الصلاح وتبعه النووي والعراقي بكونه مجزوما به، قيدوا التعليق بكونه مجزوما به، قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره، أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. لا بد أن تكون الصيغة صيغة جزم، قال فلان ذكر فلان، لكن الذي يراه كثير من المحققين أن غير المجزوم به داخل في مسمى المعلق، في مسمى المعلق. ولذا تقسم معلقات البخاري إلى معلقات جاءت بصيغة الجزم ومعلقات جاءت بصيغة التمريض، ممن جزم بذلك أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى، حيث أورد في تحفة الأشراف ما في البخاري من ذلك معلما عليه علامة التعليق خاءتا وإن كانت الصيغة غير مجزوم بها. بل إن النووي نفسه أورد في رياض الصالحين حديث عائشة: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، وقال ذكره مسلم في صحيحه تعليقا، فقال ذكر عن عائشة، فسماه معلقا مع كونه جاء بصيغة التمريض لا بصيغة الجزم، مع أنه في التقريب مختصر بن الصلاح أنه نفسه قال أن المعلق ما جاء بصيغة الجزم تبعا لابن الصلاح. وسمي هذا النوع من الحديث معلقا لأنه بحذف أوله صار كالشيء المقطوع عن الأرض الموصول من الأعلى بالسقف مثلا، يعني لو ربط شيء بالسقف ولا يصل إلى الأرض تكون علقته بالسقف، كالشيء المقطوع عن الأرض الموصول من الأعلى بالسقف مثلا. قال ابن الصلاح: كأنه مأخوذ من تعليق الجدار، كأنه مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق ونحوه لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال. تعقبه البلقيني قائلا: إن أخذه من تعليق الجدار ظاهر، أما من تعليق الطلاق ونحوه فليس التعليق هناك لأجل قطع الاتصال بل لتعليق أمر على أمر. ابن الصلاح يرى أن المأخذ لهذه الكلمة من تعليق الجدار وتعليق الطلاق، يوافقه السراج البلقيني في تعليق الجدار ويخالفه في تعليق الطلاق. استبعد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أخذه من تعليق الجدار الذي أقره عليه البلقيني. أقول لعل مراد ابن الصلاح رحمه الله تعالى تعليق المرأة تعليق الطلاق، لا يقصد تعليق الطلاق، إنما يقصد تعليق المرأة لا تعليق الطلاق. ومنه قوله تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، أي ليست بمطلقة ولا ذات زوج فهي معلقة. يقول القرطبي: هذا تشبيه بالشيء المعلق من شيء، لأنه لا على الأرض استقر ولا على ما علق عليه الحمل. هذه المرأة لم تستقر فتستقل بنفسها وتتهيأ للخطاب، ولا ما علقت عليه من زوج هي في عصمته إن حملت، فهي مسكينة معلقة ليست بذات زوج ولا مطلقة. تقول المرأة في حديث أم زرع: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. نعم، حديث أم زرع حديث مطول في الصحيح، نعم فيه من الألفاظ الغريبة ما فيه. على كل حال، التعليق عرفنا تعريفه هو الحذف من مبادئ السند ولو إلى آخره، ولو صور كثيرة تتعدد بتعدد رواته، هذه الصور تتعدد بعدد رواة الحديث. إذا افترضنا أن بين الشيخ المصنف وبين النبي عليه الصلاة والسلام 5 رواة، يكون لهذا الحديث 5 صور، كل راوي له صورة، إذا حذفت واحد صورة، حذفت الثاني صورة، حذفت الثالث صورة إلى آخره. المقصود أن المؤلف صور كثيرة، منها أن يحذف جميع السند مع إضافة القول إلى قائله، هذه صورة من صور المعلق. كانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها، هذا معلق لكنه مضاف إلى أم الدرداء. الثاني أن يحذف جميع السند مع عدم إضافة القول إلى قائل، هذا موجود في البخاري، لا يضاف القول إلى قائله. أن يحذف جميع السند إلا الصحابي، قال ابن عباس، قال ابن عمر، قال أنس. أن يحذف جميع السند إلا الصحابي والتابعي. أن يحذف من حدثه، يعني شيخه ويضيفه إلى من فوقه، والأمثلة على هذه الصور موجودة في الصحيح. وليس من صور المعلق ما عزاه المصنف لشيخه بصيغة قال، يقول الحافظ العراقي فيما ذكرناه آنفا: أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. فليس من صور المعلق ما يقوله المصنف كالبخاري مثلا: قال هشام بن عمار حدثنا صدقة، إلى آخر الإسناد. هشام بن عمار من شيوخ البخاري، فكون البخاري يقول قال هشام بن عمار من أهل العلم من يرى أنه معلق، لكن الصواب أنه ليس بمعلق. فليس من صور المعلق ما عزاه المصنف لشيخه بصيغة قال، بل حكمها حكم المعنعن فكذي عن عنة. وعلى هذا يشترط للحكم باتصالها شيئان: سلامة الراوي من التدليس، لأن حكمها حكم العنعن، والمدلس لا تقبل عنعنته حتى يصرح بالتحديث، لا سيما إذا كان ممن لم يحتمل الأئمة تدليسه. والشرط الثاني: لقاء الراوي لمن روى عنه على الخلاف اشتراط اللقاء والمعاصرة. يقول الحافظ ابن حجر: ظهر بالاستقراء من صنيع البخاري أنه لا يعدل عن صيغة التحديث الصريحة إلى مثل هذه الصيغة، قال لنا أو قال فلان، نعم، إلا لنكتة تكون في شيء يسير في إسناده، نعم، لابد أن يوجد شيء يسير ولو لم يكن قادحا في إسناده. فمثلا حديث المعاز، حديث هشام الحمار، النكتة في ذلك كونه لم يجزم بالصحابي حدثني أبو مالك أو أبو عامر الأشعري، هذه نكتة يسيرة لا تؤثر في الخبر، لأن كونه لا يجزم بهذا الصحابي أو بذاك لا يؤثر. فعدل الإمام رحمة الله عليه من الجزم بصيغة التحديث، وإن كان قد روى عن هشام الحمار أحاديث 5 أو 6 بصيغة التحديث، لكنه عدل عنها للتردد في الصحابي. منهم من يقول أن البخاري لا يقول قال فلان إلا في حال المذاكرة، يعني إذا كان الحديث مروي في حال المذاكرة لا لقصد التحديث، وحال المذاكرة يتوسع فيها ما لا يتوسع إذا قصد التحديث. وعلى كل إن الحديث المعلق ضعيف، هذا الأصل فيه. لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروط القبول، وهو اتصال السند بحذف راو أو أكثر من أول إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف. وهذا الحكم خاص بما إذا كان الحديث المعلق في كتاب لم يشترط مؤلفه الصحة، أو اشترطها لكن لم يفي بشرطه. أما إذا وجد الحديث المعلق في كتاب التزمت صحته فهذا له حكم خاص. إذا وجد الحديث المعلق في الصحيحين في أحدهما هذا لا شك أن له حكم خاص، ما يقال أنه ضعيف بإطلاق، لأن هذا الكتاب التزمت صحته وتلقته الأمة بالقبول، فلا يقال أنه ضعيف لأنه سقط من إسناده راوا أو أكثر. معلقات الصحيحين: بالنسبة لمعلقات مسلم وعدتها 14 حديثا معلقا، وكلها موصولة في صحيح مسلم إلا واحد، هذا الواحد موصول في صحيح البخاري. هل نحتاج للبحث في معلقات مسلم؟ نعم نحتاج للبحث، لا نحتاج. لماذا؟ لأن كلها موصولة في صحيح مسلم، واحد منهم موصول في صحيح البخاري، إذن انتهينا من معلقات مسلم. معلقات البخاري لا تخلو من حالين: الحالة الأولى ما كان معلقا وجاء موصولا في الكتاب نفسه، وهذا هو الكثير الغالب على معلقات الصحيحين. يعني إذا كان عدة المعلقات في صحيح البخاري 1340 كلها موصولة إلا 160 أو 159، هذا الموصول في الصحيح نفسه يبحث فيه ولا ما يبحث؟ لا يحتاج إلى بحث. هل نحتاج إلى بحث في حديث معلق وموصول في الصحيح نفسه؟ لا نحتاج إلى بحثه. الثانية وهي ما لا يوجد في الصحيح إلا معلقا إذ لم يوصل في موضع آخر من الكتاب، وعرفنا أنها يسيرة تقرب من العشر إذ عدتها 160 حديثا. هذه الأحاديث التي لم توصل في موضع آخر لا تخلو من صورتين: الأولى أن يصدر بصيغة الجزم مثل قال وروى وذكر وحكى، فهذه الصيغة يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه، لكن يبقى النظر في من أبرز من الرجال، فمن هؤلاء الرجال من هو على شرط البخاري، يعني إذا كان تعليق بصيغة الجزم. فالمحذوف نحتاج إلى بحثين؟ لا، المحذوف مضمون ضمنه البخاري. يبقى النظر في من ذكر من الرواة، من ذكر من الرواة يحتاجون إلى بحث ولو كان بصيغة الجزم. كثير منهم من هو على شرطه، فمنهم من هو على شرطه، ومنهم من لا يلتحق بشرطه لكنه صحيح على شرط غيره، فمنهم هو موجود في صحيح مسلم لكنه ليس على شرط البخاري، وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، لا من جهة قدح في رجاله بل من جهة انقطاع يسير في إسناده، والأمثلة على ذلك كثيرة موجودة في هدي الساري مقدمة فتح الباري شارح صحيح البخاري بن حجر. الحال الثاني أن يصدر المعلق بصيغة التمريض، بصيغة التمريض مثل روية ويروى ويذكر ويقال، فهذه الصيغة لا يستفاد منها الصحة ولا الضعف، ففيها ما هو صحيح على شرطه أيضا، ومنها ما هو صحيح ليس على شرطه، ومنها ما هو حسن وفيها ما هو ضعيف. قال ابن الصلاح: ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح حتى الضعيف، إيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه، يعني وجود هذا الخبر وإن كان في شيء من الضعف فإيراده في كتابه تزن الصحة وتلقته الأمة بالقبول يدل على أنه أصل. يقول ابن حجر: الضعيف الذي لا عاضد له في الكتاب قليل جدا، قليل جدا، وحيث يقع ذلك فيه يتعقبه المصنف بالتضعيف، ومثال ذلك قول البخاري: ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. وطريق معرفة الصحيح من غير النادر المعلقات هو البحث عن إسناد الحديث والحكم عليه بما يليق به، وقد تولى ذلك الحافظ بن حجر في كتابيه فتح الباري وتغليق التعليق جزاه الله خيرا. والثاني المرسل، والثاني المرسل، وهو في اللغة اسم مفعول من الإرسال، وأصله من قولهم أرسل الشيء أي أطلقه وأهمله، ومنه قوله تعالى: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين، يعني أطلقناهم. ويحتمل أن يكون مأخوذا من قولهم جاء القوم أرسالا أي متفرقين، ويحتمل أن يكون من قولهم ناقتهم مرسال أي سريعة السير، أصله من قولهم أرسل الشيء وأطلقه، كأن الراوي أطلق الحديث أطلقه وأرسله وتركه بدون إسناد. احتمل أن يكون جاء من قولهم جاء القوم أرسالا أي متفرقين، يعني هذا السند سنده مفرق بين الراوي من روى عنه إذ حذفت الواسطة فرق بينهما بحذف. ويحتمل أن يكون من قولهم ناقة مرسال أي سريعة السير، كأن المحدث أسرع بإلقاء الحديث بدون إسناد، ويجمع على مراسل ومراسيل كالمفاتح والمفاتيح والمساند والمسانيد. وفي الاصطلاح ما رفعه التابعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي جرى عليه الحافظ بن النخبة وابن الصلاح والعراقي وغيرهم. وقيل إن المرسل يختص بما أرسله كبار التابعين دون صغارهم، فأحاديث صغار التابعين تسمى مقاطع منقطعة. والمشهور عند الفقهاء والأصوليين أن المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفه الخطيب في الكفاية بأنه من قطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمعه من فوقه فعلى هذا يشمل جميع أنواع الانقطاع، فيدخل فيه المنقطع والمعضل والمعلق، مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير أو سقط راوي منه ذو أقوال، والأول الأكثر في استعماله. المقصود أن المرسل ما سقط من آخر إسناده، أو ما سقط صحابيه، أو ما رفعه التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه العبارة أدق. قل بيقوني ومرسل منه الصحابي سقط، وهنا يقول مرفوع تابع على المشهور مرفوع التابع. وعلى هذا إذا سقط منه صحابيان، صحابي يروي عن صحابي ثم سقط الصحابيان معا ورفعه التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يكون مرسل. وعلى عبارة البيقوني لو وجد صحابي وحذف صحابي، الصحابي يروي عن صحابي آخر فحذف الصحابي، كالأحاديث التي يرويها صغار الصحابة الذين لم يدركوا أول البعثة يروون عن كبار الصحابة، وهو ما يعرف عند أهل العلم بمرسل الصحابي على ما سيأتي. لكن المعتمد عند أهل العلم أن المرسل ما يرفعه التابعي صغيرا كان أو كبيرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مثاله ما رواه الإمام مالك عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأذن في قتل رجل من المنافقين. الحديث عبيد الله بن عدي بن الخيار من كبار التابعين، ورفع الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الخبر مرسل. حكمه اختلف العلماء في المرسل على أقوال. ذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه إلى أن المرسل صحيح يحتج به في الدين، المرسل صحيح يحتج به في الدين، ونسبه الغزالي إلى الجماهير. بل نقل ابن عبد البر عن الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل، ولم يأتي عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين. نقل ابن عبد البر عن الطبري أن التابعين بأسرهم، يعني نقل الاتفاق والإجماع، أجمعوا على قبول المرسل ولم يأتي عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين. مروي عن سعيد بن المسيب أنه لا يحتج بالمرسل على ما سيأتي، والطبري نقل الإجماع عن التابعين، وسعيد بن المسيب أفضل التابعين، فكيف ينقل الطبري الإجماع مع مخالفة سعيد؟ كيف؟ الطبري له رأي في الإجماع، وهو أن الإجماع قول الأكثر، قول الأكثر إجماع عنده. ولذا تفسيره المشهور تفسير الكبير له كثيرا ما يقول واختلف القراءة في قراءة قوله تعالى على أقوال، ثم يذكر قول الجمهور ويذكر المخالف، ثم يقول الصواب في ذلك عندنا كذا لإجماع القراءة على ذلك، وذاك الخلاف. لكن باعتبار الخلاف وقول الأقل، قول الأكثر عنده إجماع. أو يذكر الخلاف في معنى آية أو في حكم من الأحكام، يذكر قول الجمهور ثم يذكر القول المخالف وهم القلة، ثم يقول والصواب في ذلك عندنا قول كذا لإجماع كذا. فالإجماع عنده قول الأكثر وليس قول الكل. غالى بعض القائلين بهذا القول عن قبول المراسيل حتى قدموا المرسل على المسند، واحتج لهذا القول بأن سكوت الراوي مع عدالته عن ذكر من روى عنه وعلمه أن روايته يترتب عليها شرع عام يقتضي الجزم بعدالة المسكوت عنه، فسكوته كإخباره بعدالته. منهم من يرى أن المرسل أقوى من المسند، لأن من أسند أحالك، ومن أرسل ضمن لك ما حذف. واحتج له بأن الغالب على أهل تلك القرون الصدق والعدالة بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القول الثاني، ذهب أكثر المحدثين كثير من الفقهاء وأصحاب الأصول إلى أن المرسل ضعيف لا يحتج به، وحكاه الحاكم عن سعيد بن المسيب والزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل ومن بعدهم من فقهاء المدينة، وهو ما قرره الإمام مسلم في صدر صحيحه، ونسبه ابن عبد البر إلى سائر الفقهاء وجميع المحدثين. والعلة في ذلك في رد المرسل هو الجهل بحال الراوي الساقط، احتمال أن يكون الساقط صحابي، هذا احتمال، احتمال أن يكون الساقط تابعي آخر وصحابي، سقوط الصحابي ما يضر، لكن الإشكال فيما إذا سقط تابعي أو تابعين ثالث، قد يسقط أكثر من راوي، إذا رفع التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل أن يكون التابعي إذا رواه عن تابعي والتابعي عن تابعي والتابعي عن تابعي وأسقط اثنين من التابعين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، لأنه وجد رواية ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فيكون حينئذ سقط من الأسناد خمسة أشخاص، وكل واحد من هؤلاء التابعين الذين أسقطهم هذا التابعي نعم قابلون للجرح والتعديل، قد يكون فيهم المجروح، فيهم غير الثقة، إذن الخبر يضعف حتى تعرف الواسطة. العلة في رد المرسل والجهل بحال الراوي الساقط، لأنه يحتمل أن يكون الساقط من السند غير الصحابي، وإذا كان كذلك فيحتمل أن يكون ضعيفا. يقول الحافظ العراقي: واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودان، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقله، ومسلم صدر الكتاب أصله. المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، هذا كلام مسلم في صدر الصحيح. هناك قول ثالث وهو الإمام الشافعي، حيث قبل المراسيل لكن بشروط، في القول الأول قبلت من غير شرط، والثاني ردت من غير شرط، والثالث فيه توسط، توسط الإمام الشافعي فقبل المراسيل بشروط أربعة، ثلاثة منها في الراوي المرسل، والرابع في الحديث المرسل، وتفصيل هذه الشروط في رسالته الشهيرة. الإمام الشافعي يشترط في المرسل أن يكون من كبار التابعين، وأن يكون إذا سمى أحدا ممن يروي عنه لا يسمي مرغوبا في الرواية عنه، يعني أنه لا يروي إلا عن ثقة، وإذا شرك أحدا من الرواة لم يخالفه، هذه شروط في الراوي المرسل. والشرط الرابع شرط بالحديث، أن يكون له شاهد يقويه من مرسل آخر يرويه غير الرجال الأول، أو حديث مسند، أو يشهد له فتوى عوام أهل العلم أو قول صحابي أو ما أشبه ذلك، المقصود أن له شاهد يقويه. وشروط الإمام الشافعي مبسوطة في رسالته رحمه الله تعالى. مرسل الصحابي، مرسل الصحابي هو ما أخبر به الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله مما لم يسمعه أو يشاهده، إما لصغر سنه أو لتأخر إسلامه أو غيابه. الصحابي الصغير يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يشهده. عائشة تروي حديث بدء الوحي، بدء الوحي قبل أن تولد. ابن عباس يروي أحاديث قبل أن يولد، حدث بها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يولد. فعائشة يحتمل أنها روت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أعاد لها الحديث، وابن عباس كذلك، ويحتمل أن عائشة وابن عباس روى الأخبار عن صحابي آخر وأسقط الصحابي. مرسل الصحابي ما أخبر به الصحابي عن قول النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله مما لم يسمعه أو يشاهده، إما لصغر سنه كعائشة وابن عباس والزبير وغيرهم من صغار الصحابة، أو تأخر إسلامه كأبي هريرة، أو غيابه عن حضور هذه القصة. ومثاله ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة الحديث. ومعلوم أن عائشة رضي الله عنها لم تدرك هذه القصة، لكن في ثنايا القصة ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثها بهذا الخبر، ضمني أطلقني هكذا، يعني يدل على أن الرسول حدثها. حكمه مرسل الصحابي مقبول عند جماهير الأمة، بل نقل الأسنوي والنسفي الإجماع على ذلك، على قبول مراسيل الصحابة. وشذ قوم منهم أبو إسحاق الأسفرايني فقالوا: مرسل الصحابي لا يقبل إلا إذا عرف بصريح خبره أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي. يقول الحافظ العراقي: أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. الثالث من أنواع السقط ما كان السقط في إسناده لا في أوله ولا في آخره. عرفنا أنه إن كان السقط في أوله من قبل المصنف فهو المعلق، وإن كان من آخره سقط الصحابي فهو المرسل. يبقى الثالث إذا كان في أثنائه، إذا كان السقط في الأثناء لا في أوله ولا في آخره، فإن كان بواحد فهو المنقطع، وإن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. فإن كان السقط باثنين فصاعدا على التوالي فهو الحديث المعضل، وإن كان بواحد أو بأكثر من واحد من أكثر من موضع فالمنقطع. فالمعضل لغة مأخوذ من الإعضال، يقال عضل بي الأمر وأعضل بي إذا صعب، وكل مستصعب فقد عضل. تسمعون كثيرا من يقول: هذه من عضل المسائل، يعني من صعابها، ليست من المسائل السهلة. إذا قيل هذه من عضل المسائل يعني المسائل الصعبة. كل مستصعب فقد عضل، وكذلك كل شيء ضاق به موضعه فقد عضل فهو معضل. والمحدثون يقولون معضل بفتح الضاد، وهو من حيث الاشتقاق مشكل، لكن ابن الصلاح بحث فوجد له قولهم: أمر عضيل، أي مستغلق شديد. معضل اسم مفعول، هذا الحديث معضل، يعني أن الراوي أعضله وجعله مستغلقا شديدا على من يبحث فيه، لأنه إذا كان السقط واحد سهل، لكن إذا كان السقط باثنين فصاعدا صعب الأمر. اصطلاحا هو ما سقط من أثناء إسناده اثنان فصاعدا على التوالي، سمي هذا النوع معضلا لأن الراوي له بإسقاطه رجلين فأكثر قد ضيق المجال على من يريد معرفة حاله من القوة والضعف، وحال بينه وبين معرفة رواته بالجرح أو التعديل، أو لأن المحدث أعضله وأعياه فلم ينتفع به من يرويه عنه. ومثاله ما رواه الإمام مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. فهذا الحديث معضل، لأنه سقط منه راويان متواليان بين مالك وأبي هريرة، هما محمد بن عجلان وأبوه. وهناك نوع آخر من المعضل ذكره الحاكم، وهو أن يعضله الراوي من أتباع التابعين فيقفه على التابعي، فيحذف النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الأصل حديث مرفوع، فإذا جاء تابع التابعي وذكره عن التابعي فوقفه عليه، حذف الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام، صار باستحقاق اسم الإعضال أولى كما يقول ابن الصلاح. الحاكم ذكر هذا النوع، وهو أن يعضله الراوي من أتباع التابعين فيقفه على التابعي فيحذف النبي عليه الصلاة والسلام والصحابي. يقول ابن الصلاح: إنه حسن، فالانقطاع بواحد مع الوقف صدق عليه انقطاع باثنين، الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابي، وهو باستحقاق اسم الإعضال أولى. هذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا ومنه قسم ثاني، حذف النبي والصحابي معا ووقف متنه على من تبعه. زاد البرهان الحلبي: والشرط في ساقطه التوالي والانفراد ليس بالإعضال، يعني إذا سقط اثنان متواليان، والشرط في ساقطه التوالي والانفراد ليس بالإعضال، يعني حذف راوي ثم ذكر شيخه ثم حذف شيخ الشيخ ما يسمى إعضال، لكن إذا حذف الشيخ وشيخه صار إعضال. والمعضل ضعيف لا يحتج به، لأنه أسوأ حالا من المرسل لتعدد الساقط من إسناده، وهو أيضا أسوأ من المعلق والمنقطع. والمنقطع اسم فاعل من الانقطاع، يقال قطعه اقتطعه فانقطع وتقطع، والقطع إبانة بعض أجزاء الجرم من بعضه فصلا، والانقطاع ضد الاتصال. اصطلاحا عرف بأنه ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، أي سواء كان هذا الانقطاع في أول السند أو في آخره، واعتبر النووي هذا التعريف هو الصحيح. يعني إذا قلنا الأصل في الانقطاع ضد الاتصال، فكل ما لم يتصل إسناده منقطع، كل ما لم يتصل إسناده منقطع، يدخل في ذلك المعلق والمرسل والمعضل، كلها تدخل في الانقطاع. نعم هي داخلة من حيث الإطلاق العام في الانقطاع، لكن في الإطلاق الخاص الذي مشى عليه عندنا في النخبة، مشى على أنه ما سقط من أثناء إسناده راو فقط، لأنه إن سقط من أثناء إسناده راويان على التوالي فهو المعضل، إن سقط من أوله معلق، إن سقط من أخيره مرسل، يبقى صورة واحدة هي ما سقط من أثناء إسناده راو واحد، ويلتحق بها ما سقط من أثناء إسناده أكثر من راو في أكثر من موضع لا على التوالي. ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر من راو في أكثر من موضع، مثاله ما رواه الترمذي عن الحجاج بن أرطاه عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه قال: استكرهت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرى عنها الحد عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل. وعبد الجبار لم يسمع من أبيه لأنه ولد بعد أبيه بستة أشهر، فهناك واسطة بين عبد الجبار وأبيه ساقطة، والحديث المنقطع ضعيف لا يحتج به لتخلف شرط من شروط القبول وهو الاتصال. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ. يعني رحمه الله تعالى أن السقط من الإسناد قد يكون واضحا جليا يدركه من له أدنى عناية بالحديث وعلومه ورجاله، وهما تقدم من الإرسال والتعليق والانقطاع والإعضال، ويعرف هذا النوع بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه لكونه لم يدرك عصره. يعرف السقط الظاهر بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه، ويعرف هذا بالتاريخ. إذا عرفنا أن الشيخ مات سنة 100 والراوي عنه ولد سنة 110 أو 105، نجزم بأن هذا الراوي لم يلق من روى عنه لأنه ولد بعد وفاته. قول الحافظ في الشرح في النزهة: فالأول وهو واضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره، أو أدركه لكنهما لم يجتمعا وليست له منه إجازة ولا وجادة. أدركه يعني أنهما متعاصران لكنهما لم يجتمعا. لا شك أن أهل الحديث يحكمون بالانقطاع إذا تباعدت الأمصار، كان يوجد شخص في الهند مثلا وآخر في الأندلس يروي هذا عن هذا ولا عرف أنهما حجا في سنة واحدة، يحكم بالانقطاع في هذه الصورة. المتقدمون يحكمون بمثل هذا بالانقطاع، كما نص على ذلك الحافظ بن رجب في شرح البخاري. لكن هذا القول من الحافظ أو أدركه لكنهما لم يجتمعا فيه نظر، لأن هذا من السقط الخفي على ما سيأتي تقريره في المرسل الخفي، لأنه وجدت المعاصرة. إذا وجدت المعاصرة ولم يلقى الراوي من روى عنه، هذا هو المرسل الخفي على ما سيأتي تقريره، فليس من الواضح. قول الحافظ رحمه الله تعالى: ومن ثم يحتاج إلى التاريخ لتضمنه معرفة مواليد الرواة ووفياتهم ورحلاتهم اختلاطهم وغير ذلك. ذكر السخاوي في حقيقة التاريخ أنه الوقت الذي تضبط به الأحوال من المواليد والوفيات، ويلتحق به ما يتفق من الحوادث التي ينشأ عنها معان حسنة من تعديل وتجريح ونحو ذلك. قال الحافظ: وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم، ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. قد يقول القائل: كيف يدعي شخص أنه روى عن شخص وهو لم يلقه أو لم يعاصره؟ يدعي. باب التشبع والتزيد مما تحبه النفوس وتهواه، فيزعم أنه لقي الشيخ فلان وروى عنه، ثم إذا سئل عن تاريخ مولده وجد أنه لم يولد في ذلك الوقت. يوجد في هذا العصر من يتشبع ويزعم أنه قرأ على فلان وفلان وفلان، فإذا تحقق من الأمر وجد الأمر ليس كذلك. بل وجد في هذا العصر من يكتب إهداءات لنفسه من بعض المؤلفين الذين لم يدركهم، هذا تشبع، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، نسأل الله العافية. ولا شك أن هذا شعور بالنقص وإحساس بالمهانة والضعف، يريد أن يرفع ويجبر هذا النقص بهذا التشبع، ولا يدري المسكين أن هذا هو سبب من أسباب ضعفه ومهانته وضعته. التواضع هو الذي يرتفع به الإنسان، الصدق في المعاملة مع الله ومع خلقه هو الذي يرتفع به الإنسان. أما شخص يتشبع بما لم يعطى ويزعم أنه قرأ وقرأ وفعل وترك وأدرك فلان، كل هذا لا يفدي شيء. يقول الحاكم: لما قدم علينا أبو جعفر الكشي وحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده فذكر أنه سنة 60 أو 200، سنة 60 و200، فقلت لأصحابنا: هذا الشيخ سمع من عبد بن حميد بعد موته ب13 سنة. افتضح المسكين لما ذكر التاريخ. سبب وضع التاريخ في أول الإسلام، التاريخ في غاية الأهمية. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، يؤرخون بها، يعرفون بها أوقات عباداتهم ومعاملاتهم. سبب وضع التاريخ في أول الإسلام أن عمر رضي الله عنه أتي بصك فيه دين لشخص على آخر مكتوب إلى شعبان، وقت الحول الأجل شعبان، فقال: أهو شعبان الماضي أو شعبان القابل؟ بس شعبان وانتهى، لكن ما يدرى شعبان الماضي أو شعبان القابل، لأن ما في تاريخ، ما في سنة كذا. ثم أمر رضي الله عنه أرضاه بوضع التاريخ، واتفق الصحابة على ابتداء التاريخ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وجعلوا أول السنة المحرم، هذا محل اتفاق بين الصحابة رضوان الله عليه. والعدول عن هذا التاريخ الذي اتفق عليه الصحابة إلى غيره لا شك أنه سلوك لغير سبيل المؤمنين، فمن قلد الكفار في تواريخهم أو غير في التاريخ ولو كان من الهجرة، سواء عمل بالتاريخ الشمسي ولو كان من الهجرة، أو عمل بخلاف ما اتفق عليه الصحابة من جعلهم أول سنة المحرم، منهم من يقول أول السنة ربيع الأول، لأن أول الهجرة في ربيع الأول، نقول: لا، الصحابة اتفقوا على جعل المحرم أول السنة، شهر الله المحرم. فالعمل بغير هذا التاريخ الذي اتفق عليه الصحابة سلوك لغير سبيل المؤمنين، وحيد عن جادة المسلمين التي اتفقوا عليها منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا. والله المستعان، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.